لا بعيد. ليس بجنباته ده بعيد ليس بجنباته بعيد جنبهم. وأي سهم يصيبه أو يصل إليه لا وبعدين يقوم قايل إيه فما يخلفهم ما يص... يعني ما يجيش يعدي المرحلة دي أو يقرب منهم أو يخرج من مكان المعركة يعديهم. يخرج من المعركة إلا ينزل ميت مات ليه يا أستاذ هاني مات بسبب إيه أكيد في حاجة في الهواء بالضبط يبقى معناه هنا ممكن استعمال أسلحة محرمة حاجات نووية كيماوية ربما. بيولوجية ما بنقطعش ربما ليه لأنه اديني وصف أي طائر يعدي بالموازاة أو المحاذاة ما يعديش المساحة دي أو المكان دي إلا ما ينزل ميت